الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، أما بعد. خطب النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة ذات يوم فقال: والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. يقول الراوي: فغطى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رؤوسهم ولهم خنين. ما أجمل الصورة، صورة الدمع المترقرق الذي ينزل على المآقي من خشية الله تعالى. ما أجمل وقع هذه الدموع حين يستشعر العبد عظمة المولى جل وعلا فيخافه ويتقيه. أثنى الله جل وعلا على الذين يخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا، وأثنى الله تبارك وتعالى على أهل الكتاب الذين حين سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق. إن الذين يبكون من خشية الله هم الذين أنعم الله عليهم، أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. أتمضي الحياة كذا مرة فلا من خشوع ولا من بكاء، وألمح حولي ألوف العباد وأدمعهم من سنا وسنا. كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا دخل في صلاته حشرج صدره وبكى، يسمع لصدره أزيز كأزيز المرجل من البكاء. بكى عليه الصلاة والسلام لا تكاد تجف له دمعه ولا تكاد تجف له عبره. قال مرة لابن مسعود: يا ابن مسعود اقرأ علي. قال: أعليك وعليك أنزل؟ قال: نعم اقرأ علي، فإني أحب أن أسمعه من غيري. استفتح ابن مسعود يقرأ من أول النساء واسترسل في القراءة، والنبي صلى الله عليه وسلم يستمع لقراءته، إلى أن قال النبي لابن مسعود: حسبك، حين بلغ قول الله تعالى: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. قال عبد الله: فرفعت بصري فإذا بعيني النبي صلى الله عليه وسلم تهملان. كان بكاء عليه الصلاة والسلام حتى نزف البكاء دمع عينه. نزف البكاء دموع عينك فاستعر، عينا لغيرك دمعها مدرار، من ذا يعيرك عينه تبكي بها، أرأيت عينا للدموع تعار. البكاء من خشية الله عنوان الخشية وعنوان الإيمان الذي باشر بشاشته القلوب. بكى عليه الصلاة والسلام ليلة كاملة يردد آية من كتاب الله، يقول حين أصبح وسأله بلال قال: أنزلت علي الليلة آيات، ويل لمن قرأها ولم يتدبرها. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ردد آية أخرى في ليلة وأخذ يبكي وينتحب وهو يقرأها عليه الصلاة والسلام: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. بكى عليه الصلاة والسلام. وهكذا كان صحابته. بكى عثمان رضي الله عنه على شفير القبر، قيل له: يا أمير المؤمنين، تذكر عندك الجنة والنار فلا تبكي، فإذا وقفت هذا الموقف بكيت؟ قال عثمان: لأنه أول منازل الآخرة، فإن صلح صلح ما بعده. صور البكاء عند الرعيل الأول كثيرة. بكى معاذ بن جبل رضي الله عنه حتى أبكى من حوله، فقيل له: ما أبكاك يا معاذ؟ قال: إن الله قبض قبضتين، قبضة طرحها في الجنة وأخرى في النار، فلا أدري في أي القبضتين أنا. والحسن حين بكى وسئل قال: أخاف أن يطرحني الله غدا في النار ولا يبالي. إنهم كانوا يعدون هذه الأدمع خيرا من العبادات الظاهرة، حتى قال عبد الله بن عمرو: لأن أدمع دمعة من خشية الله أحب إلي من أن أتصدق بألف دينار. في السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. ربما يبلغ الإنسان من الخشية مبلغا لا يبلغه صاحب العبادات الكثيرة، ولذلك قال أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام: والله ما فاقنا أبو بكر بكثير صلاة ولا كبير عمل، اللهم إلا شيء وقر في صدره، عينان لا تمسهما النار، عين باتت تحرس في سبيل الله وعين بكت من خشية الله. لن يلج النار رجل بكى من خشية الله حتى يعود اللبن في الضرع. من لم يستطع أن يبكي فليتباكى، ومن لم يستطع لا هذا ولا ذاك فلا أقل من أن يقول: اللهم إنا نعوذ بك من قلب لا يخشع، ومن عين لا تدمع، ومن نفس لا تشبع، فابكوا أو تباكوا لعلكم ترحمون.